خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 28 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن المحاجة بين إبراهيم وبين هذا النمرود الذي أوقع نفسه في مهلكة عظيمة، وهي أنه ادعى الربوبية من دون الله عز وجل، ظن أنه ربا، ظن أنه يستطيع، ظن أنه قوي، فهلك والعياذ بالله. كذب أن الله عز وجل هو الحق، كذب أن الله تعالى هو الرب الذي يستحق العبودية. تكلمنا عن عظمة هذا الخالق سبحانه جل في علاه، وأنه هو المستحق لأن يكون ربا إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن شيء مهم، وهو جحود هذا الإنسان. هذا الإنسان رزقه الله تعالى كل شيء، أتاه الله تعالى من كل شيء، من أول يوم ولد فيه وهو يرزق، بل قل من قبل حتى أن يولد ورزقه مكتوب، والله تعالى خلق له كل هذا الكون بأسره حتى يعبد الله وحده لا شريك له في هذه الأرض. إذن الله تعالى هو المنعم الذي أنعم علينا بكل صغيرة وكبيرة. قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله الذي خلق والذي رزق والذي أطعم والذي يسقي سبحانه وتعالى، الذي بيده كل شيء. إذن ماذا على العبد؟ الطاعة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك الله تعالى إلا لعبادة، فهل الإنسان يفعل ذلك؟ للأسف الشديد الكثرة ما تفعل، الكثرة أبت، الكثرة ابتعدت. الله يرزق، الله يعطي، الله يمنح، الله سبحانه يخلق، الله تعالى بيده كل شيء، الله تعالى يريك آياته في الآفاق، والإنسان ما زال يكفر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون كان يعلم أن الله حق، ما الدليل على ذلك؟ قال موسى: ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسى يقول لفرعون: أنت تعلم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنت بصير على ذلك. وما رد فرعون، بل إن فرعون بين ذلك أصالة لما قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، يعلم أن الله في السماء سبحانه جل في علاه. فرعون يعلم هذه الحقيقة، والأدل على ذلك لما كان في لحظات الموت قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعلم الحقيقة ولكنه أبى واستكبر لجحوده. الله أعطاه الملك، الله جعل الأنهار تجري من تحته، الله جعله قويا ممكنا في الأرض، الله الذي أعطاه، ومع هذا جحد واستكبر. هذا النمرود الله أعطاه الملك، هذا النمرود الله أعطاه المال، هذا النمرود الله تعالى أعطاه السيطرة، حتى أننا قلنا في المرة السابقة في تعريف هذا الرجل أنه أول ملك على هذه الأرض، أول الملوك على هذه الأرض كان هذا النمرود. ومع هذا كفر وطغى واستكبر وأبى وابتعد عن دين الله عز وجل، بل حارب دين الله، نعوذ بالله من الخذلان. ما الذي نستفيده من هذه المحاضرة أيها الأحباب أنك لابد أن تشكر نعمة الله عليك بعبادته. إياك أن تكون جاحدا، من الذي أعطاك العين؟ من الذي أعطاك نعمة النظر؟ من الذي أعطاك نعمة السمع؟ من الذي أعطاك نعمة أن تمشي؟ من الذي أعطاك نعمة التذوق؟ من الذي أنعم عليك بالمال والأهل والولد؟ الله. إذن أقل الأشياء أن تعبده وحده لا شريك له، أقل الأشياء أن تذبح له، أقل الأشياء أن تصلي له، أقل الأشياء أن تتصدق، أقل الأشياء أن تطيع أوامر الله تعالى ونواهيه، وبذلك أنت حقا عبد الله، وأنت حقا قد نفذت ما أراده الله تعالى منك في هذه الأرض أن تكون عبدا له خالصا. وهذا الذي كان يفعله أنبياء الله. الله تعالى أنعم عليهم بهذه النعمة، نعمة الرسالة، نعمة أن يكون نبيا، نعمة أن يسمع كلام الله، نعمة أن يوحى إليه، فشكروا هذه النعمة بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي حتى تتفطر قدماه وهو يقول أفلا أكون عبدا شكورا. علم الحقيقة، علم أنه كلما أعطاه الله كلما لابد أن يشكر، وكلما أنعم الله تعالى عليه كلما لابد أن يقف على عتبة العبودية مرارا وتكرارا. وهذا أيضا الذي كان يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شكروا نعمة أن يكونوا صحابة، شكروا نعمة أن يروا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا معه في مكان واحد، بأن يكونوا عبادا لله حقا، ما توانوا عن نصر دين الله وما تباطؤوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قيد أمولة. كان الرجل يضرب أمام الكعبة ويقول لما قيل له أترضى أن تكون في بيتك هنيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يكون مكانك، وهم قالوا طبعا محمد بأبي هو أمي، فقال والله لا، ما أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا في بيتي أهنأ، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم الصحابة. طلحة رضي الله تعالى عنه في يوم أحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده من كثرة ما كان يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم السيوف، ضربات السيوف، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد به الجبل رضي الله تعالى عنه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال دونكم صاحبكم فقد وجبت له، يعني وجبت له الجنة بما فعل. انظروا، وسلعة الله غالية، فأكيد فعل الأعاجيب وفعل الأشياء الصعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لا بد أن نشكر نعمة الله. إذا رزقك الله تعالى المال أشكر نعمة الله وأخرج زكاة المال، لا أقول تصدق، فقط أخرج زكاة مالك. إذا رزقك الله تعالى الأولاد أشكر نعمة الله وإياك والجحود، ربهم تربية إسلامية، ربهم على القرآن، ربهم على الحلال والحرام، ربهم على طاعة الله ورسوله. إذا رزقك الله تعالى الزوج الصالح إياك أن تجعلي عيشه نكدا، اشكري نعمة الله، فغيرك في بيتها تتألم لأنها ليس لها زوج. اتق الله عز وجل وراعي حق زوجك. وأنت أيضا أيها الرجل اتق الله عز وجل في هذه المرأة التي أودعها الله تعالى في بيتك، وكن لها محسنا وعاملها وعاشرها بالمعروف. لا بد إذا رزقك الله تعالى أن يكون والديك حيان يرزقان، اتق الله عز وجل واشكر هذه النعمة وكن على عتبة بابهم بارا بهم. الخلاصة، إذا أنعم الله تعالى علينا بأي نعمة لا بد وأن نشكر، وإيانا والجحود، فإن الجحود هو الذي حدا بهذا النمرود، ومن كان على شاكلته أن يكفر بالله العظيم وأن يبتعد عن دين الله عز وجل، بل وأن يكون محاربا لدين الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم من هذا البلاء، وأن يرزقنا وإياكم الشكر والحمد في كل وقت وحين، إنه بذلك كفيل وهو وحده إليه المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.